وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فلما التقى العظيمان، التقى محمد صلى الله عليه وسلم والتقى إبراهيم، وأعظم الأنبياء وخيرهم وأفضلهم وأحسنهم هم هذان النبيان محمد وإبراهيم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلاهما خليل الرحمن. واختلف أهل العلم في الأفضلية، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وهو أفضلهم، لكن يلتقي هذان العظيمان فيا ترى عن ماذا سيتحدثان؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بنبي الله إبراهيم، وسمى ولده عليه الصلاة والسلام، قال: إني قد رزقت الليلة بغلام وسميته على اسم أبي إبراهيم، وسمى ولده إبراهيم. والله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة من؟ ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم عليه السلام دعا الله وهو يبني الكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فيستجيب الله ويختار محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش ليكون هو النبي، فهو دعوة إبراهيم عليه السلام. لما يلتقي إبراهيم بهذا النبي الذي هو من نسله ومن ذريته، وهو استجابة دعائه لما دعا، يا ترى ما هي الكلمات التي يوصي بها إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها أعظم الكلمات وأحسنها وأجلها وأكبرها. قال إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغ سلامي لأمتك، قل يسلم عليكم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، الجنة أرض صالحة للزراعة وأنها قيعان، وأخبرهم أن غراسها، لما تعرف أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء يعني صالحة للزراعة، إيش الفائدة؟ نحن لما ندخل الجنة، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، ما يحتاج الواحد حتى يأكل ثمرا يروح يزرع عشان يطلع له رمان ولا كمثرى ولا تمر ولا، الجنة فيها كل هذا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وجعل الله تعالى ثمارها دانية. يقول محمد المنكدر في الجنة: إن العبد ليضطجع على سريره فيمد يده إلى الثمرة، قال الله: وذللت قطوفها تذليلا. قال: فإذا مد يده إلى الثمرة دنا الغصن منه حتى تقع الثمرة في يده، ثم يرتفع الغصن بعد ذلك. ففي الجنة ما يحتاج الواحد أنه يزرع، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا من أمتي في الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال الله تعالى له: يا ابن آدم وما تريد بالزرع؟ ألست فيما تشتهي؟ قال: بلى يا ربي، ولكني أحب الزرع. فأذن الله تعالى له بهذا، فبذر البذر، ألقى البذر، فبادر الطرف، يعني صار أسرع من رمش العين، لأن الإنسان إذا زرع كل يوم ينظر إلى زرعه، ها الزرع كبر ولا ما كبر، الزرع مرض، الزرع يحتاج إلى ماء، هذا أول ما ألقى الزرع نبت أمامه، فبادر الطرف نموه مباشرة. فالجنة ما يحتاج الواحد يزرع، كل شيء فيها موجود. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم، أعطهم معلومة وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة وأنها قيعان، وأخبرهم أن غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل من قال ذكرا من هذه الأذكار الأربعة جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا نعم يا رسول الله، فماذا اختار من العبادات؟ قال ذكر الله عز وجل. هذا أيها الإخوة لا يحتاج إلى فعله في جماعة، الذكر لا يحتاج إلى فعله في جماعة، لا يحتاج أن تنفق مالا لأجل فعله، لا يحتاج أن تفعله قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ما يحتاج إلى هيئة معينة لك، ولا يحتاج أن تستر لأجل الذكر أن تستر عورة أو تتطهر قبله أو أن تسافر أو أن تنفق مالا. يستطيعه الكبير والصغير والغني والفقير والعربي والأعجمي والعالم والجاهل والفارغ والمشغول، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة.